بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن عمدة الأحكام للعلامة المقدسي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل في مدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد وقف بنا الكلام إلى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وأرضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاد أن نكون قد أتينا على هذا الحديث وما يتعلق به من الأحكام، لأنه أيضا من الأصول التي اشتملت على أحكام الوضوء. وبينه وبين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من المشابهة والتمثال في كثير من مسائله وألفاظه، إلا أنه قد فارقه في بعض المسائل التي سننبه عليها، أكانت من جهة الفوائد أم كانت من جهة غرائب اللفظ أم كانت من جهة المسائل. وهذه الثلاثة الأمور هي التي عليها مدار فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بالنسبة لغريب ألفاظه فقد تناولها المصنف رحمه الله تعالى بالبيان فأوضحها. وقبلها بالنسبة لراويه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه، بن زيد بن عاصم، وهناك صحابي آخر اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وذاك هو صاحب الأذان وهذا صاحب الوضوء، وبهذا يفرق بينهما. وعبد الله بن زيد بن عاصم روى له أصحاب الكتب الستة، وروى له البخاري ومسلم ثمانية أحاديث رضي الله عنه وأرضاه، وله في كتاب عمدة الأحكام هذا المتن الذي ندرسه 4 أحاديث، يعني مما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله تعالى. وأما بالنسبة لفوائد هذا الحديث في غرائب هذا الحديث، فإن المصنف رحمه الله تعالى قد فسر ما يتعلق بها أو ببعضها، ففسر التوراة بأنه شبه الطست كما سمعتم في قراءة القارئ، فإنه فسر التوراة بشبه الطست هكذا بفتح الطاء، وأيضا يجوز كسرها، ويجوز أيضا إسقاط التاء الطس والطس، ويقال الطست والطست. والتور إناء يشرب فيه، وفسره الراوي بقوله، أو فسره المصنف رحمه الله تعالى كما قدمت لك بقوله التور شبه الطست، والراوي قال في الحديث فأخرجنا له ماء في تور من صفر، أي أنه مصنوع من الصفر. وقول الراوي رضي الله عنه في الحديث فأكفأ على يديه، أكفأ بمعنى قلب وصب، تقول أكفأت الإناء قلبته وهكذا، هذا ربما ما يتعلق باللفظين الغريبين في الحديث، وأما لفظ المضمضة ولفظ الاستنشاق فإنه قد تقدم معنا الكلام عليهما في حديث أبي هريرة وفي حديث عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومسائل أيضا عظيمة، إلا أن الفوائد قد تقدم الكلام عليها. ومن المسائل التي أو الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة بلا كراهة، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على جواز الاستعانة في إحضار الماء وإعداد الوضوء والإعانة عليه، وهذا لا خلاف فيه بينهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهها، فإنه يجوز أن يتوضأ منها، ونحن نعلم جميعا أنه لا يجوز الوضوء والاستعمال آنية الذهب والفضة. وأما غير هذه الآنية فإنه يجوز استعمالها، قال العلماء ولو كانت ثمينة ما لم تكن ذهبا أو فضة. ومن فوائد الحديث أن من وسائل العلم التعليم بالعمل الذي هو التعليم بالوصف، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما في حديث سهل بن سعد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وارتقى المنبر قال لتعلموا أو لتعلموا صلاتي، وكذلك تقدمت معنا هذه الفائدة في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن فوائد الحديث أن الاحتياط ما أمكن وجوده وحصوله فإنه مطلوب شرعا، وهذا من قول الراوي بأنه أكفأ فأكفأ على يديه من التور، ولم يقل أدخلهما في التور، فبدأ بغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. ومن فوائده أيضا جواز إدخال اليدين في الإناء بعد غسلها. ومن فوائد الحديث أو من فوائد هذا الحديث حديث عبد الله ابن زيد أن الأمور الشرعية التي يتعبد الناس بها ربهم جل وعلا لا تؤخذ إلا من جهة صاحب الشريعة، كما قدمنا ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم حرصوا على وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نقله، وقد مر معنا الاستدلال على ذلك في بعض أبواب العبادات كقوله عليه الصلاة والسلام في الحج لتأخذوا مناسككم كما عند مسلم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي كما عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وفي حديث عثمان المتقدم معنا توضأ من توضأ نحو وضوء هذا. ومنه من فوائد هذا الحديث أيضا ما تضمنه من أحكام الوضوء ووصفها عنه عليه الصلاة والسلام. هذه أهم فوائد الحديث التي تضمنها. ومن تأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بين الفوائد والعظات والعبر الشيء الكثير، لكن هذه على كل حال إشارات لما تضمنه هذا الحديث. وأما مسائله فقد تقدم معنا الكلام على ما تضمنه من المسائل الحكمية من جهة حكم غسل الوجه وحكم المضمضة والاستنشاق وما أشبه ذلك. ويبقى معنا أن الحديث فيه بعض المسائل التي لم تذكر في حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، منها أن الحديث تضمن وصف مسح الرأس، يعني أنه وصف كيفية مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن مسح الرأس كله واجب، لا يجزئ مسح بعضه، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي، وكما هو المشهور من مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة في رواية. والشافعي يرى جواز مسح بعضه، هذا تقدم معنا. لكن مما يدل على أنه لا بد من مسح جميع الرأس أن الراوي وصف طريقة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في هذا الحديث: فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. قال: وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذه الرواية الثانية هي التي عليها قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول الإمام الشافعي في وصفها، يعني أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. وهذه المسألة مما طال فيها خلاف أهل العلم، كثر فيها الاستشكال بسبب أنه قال: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل أدبر، وفي الرواية الثانية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الذي عليه مذهب الإمام مالك كما ذكرت آنفا، الشافعي رحم الله الجميع في بيان صفة هذا المسح وأنه معتبر هذه الصفة. ومعلوم أن مبدأ الرأس من منابت الشعر الأصلية كما تقدم معنا ذلك عنه عليه كما تقدم معنا ذلك في كلام الفقهاء. المسائل المتضمنة أو المنة في هذا الحديث: مسألة التفريق بين أعضاء الوضوء، مسألة التفريق بين أعضاء الوضوء، ما صورة هذه المسألة وما حكمها؟ أما الصورة فهو أن يغسل أحد العضوين مرة والآخر مرتين، أو أن يغسل أحد العضوين مرتين والآخر ثلاثا، هذا صورة المسألة. فيغسل اليدين مرتين على سبيل المثال، اليمنى مرتين واليسرى مرتين، ويغسل الرجلين ثلاثا، اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، هذه هي صورة هذه المسألة. أما حكمها فقد أجمع العلماء على جواز التفريق بين أعضاء الوضوء، بمعنى أنه يفرق بين هذا العضو وبين الآخر، كما حكاه ابن المنذر، يعني حكى الإجماع ابن المنذر وغيره من أهل العلم حكوا الإجماع على ذلك. لكن أفاد شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة أن العضو الذي يكون مركبا من عضوين فإنه في هذه المسألة في حكم العضو الواحد، فلا ينبغي أن يفرق بينهما. وصورة ذلك أنه إذا غسل اليد اليمنى مرتين فإنه يكره له أن يغسل اليد اليسرى ثلاثا، بل يغسل اليمنى مرتين ويغسل يده اليسرى أو شماله مرتين، يغسل الرجل اليمنى مرتين ويغسل الرجل اليسرى مرتين، أو يغسلها هذه ثلاثا وهذه ثلاثا، طلبا للعدل، طلبا للعدل الذي جاءت به الشريعة. هذه مسألة أيضا من المسائل التي تضمنها هذا الحديث، وهناك مسائل أخرى لكننا شرطنا أن نأخذ المسائل التي هي ظاهرة، لأن بعض المسائل ربما تأتي معنا في أحاديث أخرى أو في مواضع أخرى مما سنأخذه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم معنا الكلام على عن عائشة رضي الله عنها وعن الأحاديث التي روتها والأحاديث التي لها في الصحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث من الأحاديث التي خرجها المصنف واتفق عليها الشيخان كما هو ظاهر، وأيضا أمره ظاهر من جهة تعلقه بأحكام الوضوء، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر حديثي عثمان، لما ذكر حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذهب رحمه الله يستطرد في ذكر بعض الأحكام الواردة في أحاديث أخرى ولم ترد في حديث عثمان أو في حديث عبد الله ابن زيد، كما سيأتي معنا ذلك أيضا فيما يتعلق بأحكام السواك وما بعدها، فإن هذه الأحاديث فإن هذه المسائل وهذه الأحكام وهذه الفوائد لم تذكر في حديث عثمان ولا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. ومنها مسألة التيمم، هذه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه. وكان هذه كما تعلمون من الأفعال الماضية الناسخة، وينبغي أن يعلم، وهذه فائدة ربما تكون نحوية أو لغوية، أن التقسيم للأفعال يعني تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، هذا التقسيم عند النحويين من جهة الصيغة لا من جهة زمن وقوع الفعل، فإنهم ربما يأتون بالصيغة ويكون زمان الفعل مغايرا لها. ومن هنا قال المحققون من النحويين واللغويين إن كان وإن كانت في من جهة الصيغة تدل على المضي، إلا أنها تفيد الاستمرار والدوام، تفيد الاستمرار والدوام، كما في قوله جل وعلا: وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله بما تعملون خبيرا، إلى غير ذلك. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الصيغة ماضية ولكن حقيقة الفعل لما يستقبل. لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا لأن الأصوليين اختلفوا في مسألة الفعل، هل يدل على العموم إذا نقل الفعل؟ يقولون في كتب الأصول: والفعل من صيغ الأقوال. وهذا القول لا شك أن فيه ضعفا، والصحيح أنه قد يؤخذ العموم من صيغة الفعل أو من هيئة الفعل، يعني من جهة الشريعة كما هو ظاهر هذا الحديث، وليس هذا محل الكلام عليها. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الإعجاب بالشيء يعني حبه التتيم به. وقولها التيمن معناه الابتداء باليمين قبل الشمال. ومن ثم قال بعض اللغويين بأنه من الألفاظ المشتركة، لأن التيمن أيضا مصدر تيمن بالشيء إذا تبرك به وسعد به، فيكون لفظا مشتركا، واللفظ المشترك مغاير للمرادف. فمثلا حتى لا تقول ما المشترك، نقول لك في قول الله عز وجل عسعس، من المفسرين من قال أقبل، ومن المفسرين من قال أدبر، لأن عسعس من الألفاظ المشتركة، تقع على الإقبال وتقع على الإدبار، ومنه الدلوك ومنه القسورة، تقع على الرامي وتقع على الأسد وما شابه ذلك. فقوله هنا التيمن أيضا يطلق ويراد به طلب البركة، ويطلق ويراد به النسبة إلى اليمين. وأيضا تقول العرب تيمن إذا قصد اليمن أو انتسب إليها. وأما قولها رضي الله عنها في تنعله، فإن التنعل لبس النعل، والنعل مؤنثة وتصغر على نعيلة. وقولها رضي الله عنها الترجل معناه الامتشاط وتسريح الشعر، ترجل، وأيضا هو من الألفاظ المشتركة، وهذا كثير يقع في كلام العرب، ترجل الفارس يعني من على الفرس، وترجل بمعنى امتشط وسرح شعره وما شاكل ذلك. فإن هذا هو الذي عانته عائشة رضي الله عنها، أنه كان إذا امتشط بدأ بشق رأسه الأيمن. وكذلك تعلمون في قصة حلقه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما بدأ الحلاق بشعره أو بجزئه الأيمن، وهذا مما يدل على استحبابه عليه الصلاة والسلام وإعجابه وحبه بذلك كله. وقوله هنا أو قولها رضي الله عنها وطهوره، يعني أنه يشمل جميع أمور الطهارة كما سيأتي معنا، وأنه أيضا كما يبدأ باليمين في الوضوء فإنه يبدأ باليمين أيضا في الاغتسال. وقال النووي رحمه الله تعالى تعليقا على قوله وفي شأنه كله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. فأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبهه يستحب عدم التيامن فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها. هكذا قال العلامة النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم. من المسائل أو الأحكام المتعلقة أو من فوائد هذا الحديث اعتناء الصحابة بنقل أوصافه وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ومنها اعتناؤهم لنقل محابه ومراضيه والأشياء التي تعجبه، حتى نقل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه محبته عليه الصلاة والسلام للدباء وتتبعه لها رضي الله عن أنس، حتى أنه قال: ما زلت أحبها. ومن فوائد الحديث اعتناؤه عليه الصلاة والسلام بشأنه وطلب ما فيه رضا الله تبارك وتعالى، فإنه كان عليه الصلاة والسلام ينتعل ويمتشط يترجل ويتطهر، وفي هذا كله ينظر إلى محل رضا الرب تبارك وتعالى. من المسائل المتعلقة بأحكام الحديث، وهي المسألة الظاهرة البارزة فيه، حكم التيام في الوضوء، بمعنى حكم البداءة باليمين إذا أراد أن يتوضأ. أجمع العلماء على أن التيامن في الوضوء سنة، لا خلاف بينهم في ذلك، وحكوا قولا للشيعة بأنهم أوجبوا التيامن في الوضوء، والشيعة لا عبرة بخلافهم، الشيعة لا عبرة بخلافهم في مثل هذه الأبواب. كما أذكر أن ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني أفاد ذلك، وقد دل الحديث، وقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد أو عند أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم. وهذا الحديث ذكره شيخنا العلامة مقبل الوادي عليه رحمة الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهو حديث صحيح. وقد أفاد ابن العطار في شرحه لأن ظاهره يدل على الوجوب، إلا أن العلماء قد أجمعوا على عدم وجوب التيامن. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث في شأنه كله، هذا كما هو ظاهر ليس على عمومه. لماذا نقول بأنه ليس على عمومه؟ لأن بعض الأحكام قد دلت على تقديم اليسار على اليمين، كما نبهنا على ذلك في حديث أو في كلام النووي رحمه الله تعالى وغفر له. هذا ما تضمنه هذا الحديث، هذا ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام. وأما حديث نعيم المجمر رضي الله عنه ورحمه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث تضمن مباحث مهمة، أولها الكلام على ألفاظه، لأنها وقعت فيه لفظة مدرجة ولا بد من التنبيه عليها. ما هي هذه اللفظة المدرجة؟ هي قوله في هذا الحديث: فمن استطاع أن يطيل غرته منكم، أن يستطيع غرته وتحجيله فليفعل. والمدرج من الحديث زيادة تقع من الراوي مفسرة للفظه، وقد يقع الإدراج أيضا في الإسناد. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. قال الحافظ في الفتح، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع له لابن قاسم، قال: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه، فإن الغرة لا تكون في اليد ولا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل بالرأس. وكذا حكم، ويعني وقد قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى، رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره قال نعيم، يعني نعيم المجمر، لا أدري قوله من استطاع إلى آخر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا من روى عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله أعلم. هذا كلام الحافظ، وانتهى كلامه رحمه الله تعالى في تقرير ذلك. ونعيم المجمر، وأما راوي هذا الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم معنا الكلام على ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، وعلى ما وقع له في هذا الكتاب من الأحاديث. وأما الألفاظ الغريبة المتعلقة بهذا الحديث فإن فيه جملة من الألفاظ الغريبة الواقعة في الحديث نتكلم عليها، فإن بقي مجال عند الإخوان لأنه قد فصل عليهم الاتصال فعليهم المراسلة من جهة الإخوة في الغرفة حتى نعلم أن الوقت قد انتهى، فإن استطعنا إكمال هذا الحديث الحمد لله. قوله إن أمتي، الأمة تطلق على قسمين، على أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل للكفار وللمسلمين. وقوله يوم القيامة، أي اليوم الذي يقام فيه الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله في هذا الحديث غرا محجلين، هذا النصب على الحالية، يعني أنهما وقعا حالا. وقوله عليه، قوله هنا غرا، الغرة بياض يقع في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يقع في يدها، يقع في يدها يعني في يد الفرس. غرا طيب إخواني الأفاضل إن شاء الله في الغرفة، لعلنا نقف هنا، وسنتواصل مع الإخوة على أنهم إن شاء الله يعني يحرصون على المتابعة عبر الغرفة، لأنهم يقولون بأن يعني يتابعون هنا وهنا، لأنهم يقولون بأنه قد انقطع عليهم البث وعند الكلام على حديث عائشة، ونحن تعرفون أننا معكم قد مشينا وتعدينا إلى حديث نعيم المجبر. أنا سأتواصل معهم اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى قبل درس السبت ليكون ذلك واضحا، وإن شاء الله بعد دقائق لقاؤنا على درس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. أسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا، وسأستأذنكم جميعا حتى نبدأ في درس القيروانية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.